صحيح على الإجماع ولا لماذا لا ينسخ؟ ليش تتبرأ بالنسبة؟ لأن النسخ تشريع والتشريع لا يكون إلا بوحي النبي صلى الله عليه وسلم بالنص. إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم فلا تشريع. اليوم أكملت لكم دينكم. والإجماع إن كان نسخا فهذا النسخ تشريع، والتشريع لا يكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والإجماع على أن الإجماع على أن الإجماع لا ينعقد إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم ولا لا؟ ثم بعد ذلك التقسيم بقى إجماع. قلنا الإجماع إيش؟ لو قلنا ناسخ أو منسوخ، هو ليس بناسخ وليس بمنسوخ. يبقى الإجماع هل ينسخ الكتاب أو ينسخ السنة أو ينسخ الإيش؟ الإجماع أو ينسخ القياس. وأيضا يبقى إذا قلنا لا ينسخ الأربعة وليس بمنسوخ، لا ينسخ الكتاب ولا ها ولا السنة ولا الإجماع ولا ليش السنة لا تنسخ؟ لأن لا يمكن أن أن أن لا يمكن أن نجد إجماعا انعقد مع وجود الإيه؟ مع وجود السنة. السنة تكفينا، صحيح ولا لا في هذه المسألة؟ عامة من الفوائد في هذا الباب أن الظاهرية قد نقلوا عن بعض الأحناف والحنابلة بأنهم قالوا الإجماع ينسخ، مع أن الجميع قالوا الإجماع لا ينسخ، وهذا صحيح لا شبه متفق عليه. قالوا الإجماع ينسخ ليس بذاته، هنا الفلسفة بقى، قالوا الإجماع ينسخ لكن ليس بذاته، ولكن ينسخ بما يستند بمستنده، بما يستند إليه. الإجماع لا ينسخ بذاته ولكن بمستنده. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنهم يقولون الأدلة الأخرى التي تعضد لنا هذا الإجماع تدل على الناس تكون هي الناسخة، وإن لم تكن ناسخة بالنص، وإن لم تكن ناسخة بالنص. هذا بالنسبة لما قاله بعض الأحناف. وعندهم شبه يتعلقون بها، من هذه الشبه التي يتعلقون بها قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه معارضا لعثمان بن عفان، قال كيف تحجب الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين، والله جل وعلا يقول في كتابه فإن كان له إخوة فلأبويه لكل واحد، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قال والأخوان ليس بإخوة. مفهوم المعارضة؟ العباس جاء يعارض عثمان، عثمان يحكم بأن الأم تحجب من الثلث. انتم مش عارفين فرض الام، فرض ورثه فرض الام ايش؟ الام لها احلى حالات، ما هي حالات الام؟ تفضل اقترب بسرعه. الام انت والاقسم بالله هي عندك، لكن انت مش واخد على المواجهه، وهذا ساموت. طالب العلم لابد بقى، ما انت خلاص قلبك يميل لله جل في علاه، انت خايف من ايه؟ خلاص الدراهم والدنانير معدوده عندك، ما فيش مشاكل. حالات الام شعبه بسرعه شعبه. الام لها احوال ثلاثه، اما ان ترث الثلث او السدس او ثلث الباقي على العمريه. طيب الثلث متى؟ عند عدم وجود ها الفرع الوارث او الجمع من الاخوه، وده الشاهد اللي احنا نريده. او السدس ان وجد الفرس او جمع من الاخوه. ثلث الباقي بسرعه نعم اذا وجد الزوج احد الزوجين. الغرض المقصود هنا عندنا في حال التوريث الام هي لها الثلث، عند عدم وجود الفرس ولا وجود الجمع تحجب، وده الحجم يسمى حجب ايش يا خطر بسرعه نعم الحجب حجبان، حجب حرمان وحجب نقصان، هذا حجب نقصان. فقال كيف تحجب الام من الثلث الى السدس، وهذا حجب نقصان. ليش تحجب الأم من السدس إلى من الثلث إلى السدس مع بوجود الأخوين، مع أن الله يبقى إذن هو حجبها بوجود الأخوين، مع أن الله يقول ولهن إيه؟ يقول فإن كان له إخوة، فإذا جمع الأخوة. قال والأخوان ليس بإيه؟ بجمع، ليس بإخوة، والأخوان ليس بإخوة، كأنه يقول له أنت تخالف الآية الآن. فعثمان كيف يرد عليه؟ قال له قال به قومك، قال يا غلام قال به قومك. فاستدل على ذلك على أن عثمان ما كانت عنده في المجابهة وفي الرد على ابن عباس الذي استشكل عليه كيف أنت تحجب الأم من الثلث إلى السدس بوجود أخوين، مع أن الآية صريحة جدا بأن الحجب لا يكون إلا بوجود إيش؟ جمع من الإخوة. فقال له حكم به قومك، قضى به قومك، يبقى بيستدل عليه بالإجماع. فكأن الثمرة هنا بأن إجماع الأمة نسخ الحكم، كأنه إيش؟ كأن عثمان أقر ابن عباس على أن الأم لا تحجب من الثلث إلى السدس إلا بإيش؟ بالجمع. وجاء الإجماع فنسخ أنها تحجب من الثلث إلى السدس بأخوين. مفهوم غير مفهوم؟ هذا الذي تعلقوا به، وهذا حقا فيه خطأ بين، ونقول هذا خطأ في فهمكم. والصحيح أن هذا ليس الاحتجاج، نقول قام به، قال قام به قضى به قومك، ليس أن ما قضى به قومك ناسخ للآية، لا، يعني ما قضى به قومك مفسر لهذه الآية، مبين لنا بأن أقل الجمع إيش؟ اثنان. ما قضى به قومك يثبت لك لغويا بأن أقل الجمع اثنان، فما يكون هذا الأمر إجماع ناسخ، يبقى ما تعلق به القوم ليس فيه ثم الدلالة على ذلك. واستدلوا أيضا بدليل آخر بأنه قالوا إجماع الصحابة في عصر عمر، إجماع الصحابة مع عمر بن الخطاب على إسقاط سهم المؤلفة، لأن عمر بن الخطاب كان بيعطي سهم أصناف الزكاة الثمانية، فجاء على سهم المؤلفة قلوبهم، قال الحمد لله أعز الله أهل الإسلام وأهله فلا نعطيهم شيئا، فأسقطوا سهم، اتفقت الكلمة على إسقاط سهم المؤلفة قلوبهم. قالوا إذن الآن هو الإجماع قد نسخ، لأن الله تعالى قال على الزكاة، قال في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين وذكر المؤلفة، فقالوا إذن الآن الإجماع نسخ سهم المؤلفة قلوبهم. قلنا هذا أيضا يحتاج إلى بيان، ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش ثم انقش. الحق بأنه لم يثبت الإجماع على ذلك، بل ورد الخلاف عن الصحابة في هذا في إسقاط سهم المؤلفة، فلم يكن الإجماع. وأين الإجماع الذي تزعمون؟ إذا لا دلالة لكم في مثل هذه المسألة بحال من الأحوال، لأن الإجماع لم ينعقد كما زعمتم، فلا يكون ناسخا من باب أولى. الدليل الثالث الذي استدلوا به على هذا الباب دليل نظري وفيه وجاه، قالوا نحن نقول بأن الإجماع دليل كالكتاب والسنة، إذ الأدلة أدلة الأحكام مدارها على أربعة، على الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذا اتفاق بين الأمة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وما يتبع غير سبيل المؤمنين وما يشاق الرسول يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصيه جهنم وساءت مصير، لا تجتمع الأمة على ضلالة، حديث ابن مسعود. الغرض المقصود بأنهم قالوا إذن الإجماع دليل من الأدلة المعتبرة، الإجماع دليل من الأدلة المعتبرة، يجوز به التخصيص فجاز به النسخ. قالوا ما دام الإجماع ومن الأدلة المعتبرة فيجوز به التخصيص كما يجوز به النسخ كما يجوز به التخصيص، وهذه وجهة نظر فيها قوة. قالوا ما دمنا يعني مقدمات عندهم ليصلوا إلى هذه النتيجة، المقدمة الأولى قالوا بأن الإجماع دليل متفق عليه بين الأئمة كالكتاب وكالسنة، والكتاب فيه النسخ وفيه التخصيص وفيه البيان، والسنة فيها النسخ وفيها التخصيص فيها البيان. طيب قالوا وأيضا الإجماع يخصص باتفاق، يعني يمكن تخصيص العموم بالإجماع باتفاق، أن النص العام الذي جاء في الكتاب أو في السنة قد يخصصه الإجماع. قالوا ولا فرق بين النسخ وبين التخصيص، فإن جاز التخصيص لأنه دليل متفق عليه فلا أن يجوز النسخ أيضا من ليس من باب أولى، ولكن هذا مثيل وشبيه له، فكان القياس على التخصيص. هذا الكلام وإن كان فيه وجاهة لكن فيه ضعف، لأننا نقول أولا نفرق بين ما سويتم أنتم، نفرق بين النسخ وبين التخصيص، نتفق على المقدمة الأولى الإجماع دليل متفق عليه بين الأئمة، ونتفق أيضا على أن الإجماع ينسخ وأن الإجماع يخصص العام، ولكننا نقول بعد الاتفاق على هذه المقدمات ثم سويتم بين النسخ وبين إيش؟ وبين التخصيص، وهذه تسوية بين مفترقين، إذ التخصيص بيان وتأكيد، والنسخ ليس ببيان، والنسخ رفع وإزالة، فالتخصيص بيان مع إثبات، وأما النسخ رفع وإزالة، فافترق، فلما افترق في الحكم. لذلك قلنا يجوز بالإجماع التخصيص ولا يجوز الإيش النسخ، فتسلم لنا الأدلة بهذا، ولا نرى دليلا لأحد قال بأن الإجماع ينسخ الكتاب أو ينسخ السنة. ثم انتقل المصنف رحمه الله ورضي الله عنه عليه أبي بالرحمة هو وأمثاله من علمائنا عليه وعلى أمثاله من علمائنا الأبرار الكرام البررة. نقول هنا أراد أن يفسر لنا ويبين لنا كيفية العلاقة العظيمة بين القرآن وبين السنة، ما بين تأكيد وبين تبيين وبين تخصيص وبين إظهار المشكلات. فهذا عمل السنة مع القرآن. ثم ضرب لنا مثلا في الكتاب وقال قد قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هنا يبين لك أن الآية بعمومها، انظرنا هذه مسألة مهمة جدا، لأنه قد يقول بأن هذه الآية هل هي تنسخ هل تخصص أم لا يدخل التخصيص، السنة تبين لنا ذلك. قال والذين، والذين هذه كما ذكرنا وبينا وفصلنا أنها من ألفاظ التخصيص يدل بها على أنها تختص بالثلاثة إلى الخمسة، أو على المشهور يكون فيها 9 ويدخل الرجال دون النساء. والذين من ألفاظ الإيش؟ الألفاظ المهمة من ألفاظ العموم. طيب والذين يرمون، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. يبقى إذن الحكم هنا الجلد 80 ب80 جلدة. لمن؟ لمن قذف المحصنات. قبل أن نفسر الآن قلت بالمحصن، من المحصن حتى يتصور المسألة الفقهية، يعني لو حتى لو نتكلم في أصول الفقه نتصور المسألة الفقهية لأن هذه تساعد على الفهم. الإحصان بالنسبة للجلد أو الرجم في الإحصان لابد له من شروط، شروط الإحصان التي تكون به الجلد أو رجم جلد سواء كان بكرا رجما، سواء كان أن يكون الحكم إيش رجما سواء كان سيبا، صحيح 4 وهي الحرية. هذه أهم ما تكون لأن الرجم لا يكون للعبد بحال من الأحوال، تشطير هي للعبد كما بينا. الحرية الثاني الإسلام، ممتاز. الحرية الإسلام الثالث، ها الحرية الإسلام البلوغ. الرابع، ها لا العفة هذه في القذف، الوطء بعقد صحيح، الوطء بعقد صحيح. إذا عندنا 4 شروط، الأولى البلوغ، الثاني أو الأولى الحرية، الثاني البلوغ، الثالث لا العقد، العقد، والرابع الوطء في نكاح صحيح. هذه الشروط الأربعة التي إذا توفرت يبقى إذن لابد من الجلد ب80 أو الرجم إلى الموت. 4 مرة ثانية، بلوغ، حرية، نعم شيء. طيب قال الذين يرمون المحصنات، الإحصان شروط الزنا، شروط إقامة الحد في الزنا المحصن نقول شروط 4، لابد أن يكون حرا، طيب لابد أن يكون عاقلا، لو زنى مجنونا ليس عليه شيء، مفهوم؟ يبقى حر عاقل. الثالث أن يكون إيش؟ لا مش لا المسلم، هذه على خلاف كلام الشافعية، الشافعية يرون بأن المسلم أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، فلو زنى فعليه إقامة الحد. خلافا للأحناف، الشافعية يرون بأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، فلو زنى تحت حكم المسلمين لابد من رجمه إن كان سيبا، لابد من جلده إن كان بكرا. أما فعل ذلك باليهوديين، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل باليهوديين عندما تحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ماذا تجدون في التوراة؟ قالوا الجلد والتحميم. قال أتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة فقرأ، فلما أتى على آية الرجم وضعه فقال له عبد الله بن سلام أخر يدك لكع، فقرأ فقرأ الرجم فرجمه من سلم. قال فرأيت الرجل يحنو على المرأة، يجنى على المرأة يحميها من الحجارة، ده حب أعمى. فالغرض المقصود أن الغرض المقصود بأنه إذا تحكم علينا نقيم عليه الحد، فلا صح أن يقال بشروط الإحصان هو إيش الإسلام. لا، الرارح خلافا للأحناف أنهم مخاطبون بفروع الشريعة زيادة في النكال، فهو بلوغ حرية عقد، بلوغ حرية عقد أيضا الوطن إيه بعقد صحيح. يعني لو كان رجلا نكح امرأة بغير إذن وليها ثم ذهب فزنى فلا يرجم، لأن هذا الوطء بشبهة، هو عامة العقد فاسد لأن نكح إلا بولي، ولكن هذا شبهة يستوجب شبهة فلا نقول أنه قد أحصن. والأئمة الثلاثة يرون أن الإحصان يكون بجماع المرأة في العقد الصحيح سواء كانت حائضا أم إيش أم طاهرة، والإمام مالك يشترط أن تكون طاهرة، فلو جامع حالة كونها حائضا لم يكن محصنا حتى لو كان العقد صحيح. أنا عند المالكية بأذن في غلطة، من علي بأذن هنا ولا بأذن في غلطة؟ فأنا عندنا مثل مثلي، لما يجلس واحد عجمي مثلي مع عرب أمثالكم فمش فاهمينه، فبيترجم بيقول إيه؟ أنا بأذن في ملطة. يعني أنا بتكلم بلغة المصريين وفي ملطة مفيش ولا واحد فاهم لغة الملاك زي المصريين بحامل الأحوال. فأنا بأذن وين دلوقتي؟ الحمد لله. وأنتم أهل لغة فصيحة، مفهوم ولا غير مفهوم؟ مفهوم. فيقول الآية الثانية اللي استدل بها، قالوا الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، هذه آية القذف. العلماء أيضا اشترطوا في القذف إحصان القاذف أن إقامة الحد على القاذف أمور أربعة لابد أن تتوفر في المقذوف. الأول الحرية، لو قذف العبد ما فيها شيء، يعني ما لا عليه تعذير فقط، الحرية. الثاني الإسلام. ليش الإسلام؟ ده احنا قلنا لا لا لا غيبة لفاسد، سنبين لك ذلك. يبقى العبد، الحرية، الإيش؟ الإسلام. ما أنت رايح جاي علف، هتموت علف هجيبها لك دلوقتي، حاضر. الإسلام، الحرية، قبول المحل للوطء. قبول المحل للوطء، إيش معنى قبول المحل للوطء؟ لا لا، قبول محل الوطء يعني ما يعني يعني تجامع. قبول المحل للوطء يعني ما تكونش بهيمة. لو قاذف المهيمة ما فيش، ما تكونش طفلة، ماشي. قبول محل الوطء. الرابع المهم جدا العفة. إذا امرأة مش عفيفة أنت الموضوع يقول لك بقى أنت قاذف مش قاذف. امرأة بتقبل ومثلا وتمشي في, في, في, في الشوارع متبرجة وسيئة السمعة مثلا أو سبابة أو يعني امرأة الناس جميعا إذا أشاروا لها بالبنان قالوا هذه امرأة ليست سوية. الله أنت عارف لو طلع 50 واحد يسبون فيها وفي عرضها لا شيء، هو ين المرء بنفسه وبمرؤاته عن ذلك، لكن لا يكون قاذف. وهذا مش عارف في ضعف علم في بكثير من ضعف علم والله، ومهاترات ومحاربات ومناظرات، ومش فاهمين حتى أصل المسألة فين، وإن من الشروط أن تكون عفيفة وهي ليست بعفيفة، إذن لا قذف. فمن الشروط أيضا أحببت أن أشير هذه الإشارة على أنها لابد من العفة، بئس أخو العشير. لو كان فاسق انتهى الموضوع. الفاسق لا يبحث له في هذه الأبواب، لكن سبحان الله تصدر من لم يتأهل، وتصدر من لم يكن متقنا للعلم، فلذلك تاه واحتار في مسائل جلية عند ضعاف العلماء، عند ضعاف طلبة العلم، عند ضعاف طلبة العلم كانت المسألة أيسر ما تكون. لكن سبحان الله هذا علم يعطيه الله لمن يشاء. وكما قلت الأمة تحتاج لأن تصدر من هو أتقن وأعلم، يعني الله المستعان. يعني والله العظيم هذا بخس لحقوق طلبة العلم والعلماء، وهذا والله إعمال فساد في الأمة دون أن يدروا. ومع ذلك أقول وأكرر دائما وسيتضح الأمر، لأنه الحمد لله من زمن بعيد كنت أقول ذلك واتضح وسيتضح مرة أخرى. كما قال عمر بن الخطاب، من استعمل أحدا وغيره أحب الله أو أحق منه بذلك فلا يزال أمرهم في صفات، في صفات مهما يكن تنتهي المسألة. فنسأل الله جعل أن نضع الشيء في نصابه. الغرض المقصود، الإمام الشافعي بيتكلم هنا بيقول عندنا آيتان. الآية الأولى آية والذين يرمون المحصنات، والآية الثانية أيضا يرمون المحصنات، لأنه قال الذين يرمون أزواجهم ثم لم تكن شهداء إلا أنفسهم. فهذه رمي المحصنات، هذه رمي المحصنات. قال هنا الآن ننظر في الآية الأولى عام، الآية الأولى عامة وحكمها أن يجلد، أن تجلده 80، الجلد 80 حده، الجلد 80. الآية الثانية لا نجد جلدا، لا نجد جلدا. فهنا يقول، هنا طرح السؤال والنظر في هذا الباب، هل الآية الثانية ناسخة الآية الأولى؟ الآية الأولى رمي المحصنات، والآية الثانية رمي المحصنات. حكم الآية الأولى ها الجلد ها بأربع بثمانين، بثمانين جلدة. طب حكم الآية الثانية لا جلد، لا جلد، صحيح ولا لا؟ طب هذه الآية الثانية تنسخ الآية الأولى من هذا النظر، ويبين لك الآن حتى لا يلتبس عليك الأمر بين النسخ وبين التخصيص. قال لا، الآية الثانية خاصة من الآية الأولى، ولا تعارض بين خاص وعام. وهذا التقعيد الصحيح والتأصيل، ان انت اجعل النسخ هذا اخر ما تبحث عنه. انت مطالب شرعا بكلية ما اتيت من علم، انك تأخذ بكل ما اتاك من الأدلة، وما اتاك من الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهنا الشافعي يقول لا نسخ الآية الثانية، لا تنسخ الآية الأولى، بل الآية الثانية مبينة للآية الأولى، الآية الثانية مبينة للآية الأولى، او قل مخصصة لأن ده نوع بيان، التخصيص نوع بيان مخصصة للآية الأولى، فتكون الآية الأولى عام في الزوج وغير وغير الزوج، لابد أن يأتي أربعة شهداء، وهذا اشتراك وهذا حق. يبقى عندنا اشتراك بين الآيتين كما سنبين. الآية الثانية جاءت خاصة في الأزواج، يبقى الآية الأولى عامة في الأزواج وغير الأزواج، والآية الثانية خاصة في الأزواج، ولا تعارض بين خاص وبين عام. في الآية الأولى جعل الحكم عموما الجلد بثمانين جلد، الآية الثانية فنراه يسوي بينه وبين الآية الأولى ويفرق بينه وبين الآية الأولى. هذا نظر دقة النظر في الآيتين، نرى المساواة مع المفارقة، فحين كانت المساواة تساوى الحكم، وحين كانت المفارقة افترق الحكم. ملطة واضح؟ طيب يبقى لابد من سائل يسأل ويقول أين المساواة وأين المفارقة، ودلل عندما كانت المساواة كان الحكم واحدا، وعندما كانت المفارقة اختلف الحكم. أقول نعم، جاء هنا التبيين يأتينا من وين؟ من بنات أفكارنا، من الوجد، حدثني ربي عن نفسي أو حدثني قلبي عن ربي، لا من السنة، من السنة البيان، وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس. جاءنا الحديث حديث عوير أو حديث ابن أمية، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هيموت كمدا، أيجد الرجل على امرأته رجلا فإذا جاء فاشتك تطالبونه بالبينة أو إيش أو الجلد، يجعل الله لي فرجا ومخرجا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إما البينة وإما الحد في ظهرك. قال له ذلك ولما قال البينة أو حد، إذن استوى في إيش؟ لا حبيبي لا والله، استوى في المقدمة، أنت جبت النتيجة في الأربعة شهود في البينة، استوى يا في ذلك، فإن أتى الأربعة شهود الأمر انتهى ولا جلد عليك وانتهى. وأيضا القاضي الذي قال في من الناس امرأة فعلت الفاحشة، لو أتى الأربعة شهود ثلاثة غير واحد أربعة شهود فإيش؟ لا جلد. استوى هنا ولا ما استوى؟ قال البينة أو حد. طب هو استوى هنا في البينة، لو أتى الأول العموم بالبينة لا حد وانتهى الموضوع، وتجلد أو وترجم أو تجلد المرأة التي حدث عليها القذف. وأيضا في الآية نفس الأمر، الزوج لو رمى زوجته أتى أربع شهود إيش يفعل؟ يقام عليه الحد، هو لا شيء عليه. استوى ولا ما استوى؟ فلما استوى اتحد الحكم ولا ما اتحد؟ معي هنا بقى الثاني، لما افترق افترق الحكم. كيف لما افترق؟ متى افترق يا لبان؟ استوى بالبينة، متى افترق؟ هو هذا بالعقل بفهلوة الصوماليين، ما هو استوى في البينة، يبقى البينة هي رأس الأمر، إذا استوى في البينة استوى الحكم معه، إذا افترق في البينة افترق الحكم، فهم سيفترقان في البينة. كيف ذلك؟ قلنا إن لم يأتي بالأربعة شهود ينقلب الحد عليه، فإيه نجلده بثمانين جلد. طب إن لم يأتي بأربعة شهود، قلنا جعل الشرع له مخرجا كما قال السلام تصريحا، وهذا التفسير هو الآن، قال له قد جعل الله لك فرجا ومخرجا. ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع بالله إنه لمن الصادقين، والخامس أن غضب الله، أن غضب الله عليه إن كان، أن لعنة الله عليه ولا أن غضب الله عليه، أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. الغرض المقصود جعل الله فرجا، لما افترق افترق في الحكم، لأن الله تعالى جعل له مخرجا بعدم وجود البينة ببينة أخرى. البينة هنا أربعة شهود، وإلا فأولئكم الكاذبون. هنا إما الأربعة شهود وإما إيش، وإما إيش القسم أربع مرات، القسم والخامسة هي الموجبة. فإذا نقول لما افترق افترق في الحكم، فجعل الله فرجا ومخرجا، فإن لعنها، وهذا اسم اللعان، فإن لعنها فشهد بأربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وأن الخامسة إن كان من الكاذبين فعليه عنه الله جل في علاه، الله جعل يسقط عنه حد القسم، وجاءت السنة بذلك. هنا الإمام ابن عباس الإمام الشافعي يقول روى هذا الحديث فلان وفلان وفلان وفلان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من واحد منهم رأيناه فصل تفصيلا دقيقا في الألفاظ التي كان يأمر بها المسلم، قل أشهد وقل ما فصل. فقال الإمام الشافعي لما لم يفصل؟ قالوا لأن البيان موجود فين؟ في القرآن، فهو جاء يحكم بما في القرآن وجاء محكما، أن يشهد بالله أربع شهادات، فقال أشهد بالله أربع شهادات، والخامسة قال قف، إنها موجبة إما باللعن وإما بالغضب على الرجل أو على المرأة. فلم ينقل أحد من الصحابة ولم تأتي الهمة على نقل الألفاظ التي كان السلام يقول له قل كذا وكذا. لما؟ لأنها موجودة في القرآن، لكن اهتموا بما زال. فهنا جاءنا بقى الآن، قال شوف وانظر، كأنه يقول وانتبه يا طالب العلم رحمك الله، فانظر إلى العلاقة الوسيطة بين السنة وبين القرآن. جاءت السنة هنا الآن ترفع عنك توهم النسخ، لأنك يمكن أن تقول إن الآية الثانية ناسخة للآية الأولى، فجاءت السنة ترفع هذا التوهم، تقول لك لا ليست ناسخة، أنها خاصة من العام، هذا خاص من العام. وأيضا جاءت السنة تقول لك انظر بعين العلم، لما استوي جاء الحكم متحدا، ولما افترق جاء الحكم إيش؟ مختلفا. جاء الحكم، ثم بعدما بيّن ذلك بيانا واضحا جليا أتى بإيش؟ طبعا أنا قلت خلاص تعزين الشياطين تقول لها تخش، اللي بيتثاب يكذب، فجاء بحكم زائد. هذه العلاقة هو الآن، احنا قلنا علاقة السنة إما مؤكدة وإما مبينة وإما مفسرة وإما مقيدة وإما مخصصة، كل هذا بيان صحيح، وإما إيه؟ تأتي بأحكام مستقلة صحيح، أتى بحكم مستقل بأن فرق بين المتلاعنين تفريقا أبديا، وهذا غير موجود في الكتاب، هذا غير موجود في الكتاب، فأتى بحكم زائد وهو التفريق الأبدي. وأيضا نفي الولد، إذا لعن وانتفى ينتفي الولد من نسب لا يلحق به، نفي الولد أيضا. يبقى إذن أتانا بحكم زائد بعدما أكد، بعدما خصص، بعدما بيّن، بعدما وضح، أيضا أتى بحكم زائد بالتفريق الإيش الأبدي، تأبيد التفريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليه، قال كذبت علي أن أبخيتها رسول الله طلقها ثلاثة. هذا تعجل في الطلاق هو، لأن الراجح الصحيح خلاف الأحناف أن اللعن فسخ أبدي، فهو تعجل وقال طلقت أن طلقها ثلاثة، قال لا سبيل لك علي، لا سبيل لك علي. فلما سأل المهر قال إن كنت صدقت فأنت بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت فهذا أبعد علي، ففرق بينهما تفريقا أبدين. هذا حكم زائد عن حكم الكتاب، وأيضا انتفاء الولد حكم زائد عن الكتاب. ثم بعد ذلك أتى بالمثل الثاني بقول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن شهد منكم شهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام إلى آخر الآيات. قال هنا عندنا أتى بهذه الآية، أتى بقول الله على شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هنا الشافعي ليلمح طالب العلم ماذا يريد من الآيتين أمورا كثيرة. الأمر الأول أن القرآن بيان للقرآن، القرآن بيان للقرآن، أما قال الله جل في علاه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه قرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانا في القرآن أو في السنة صحيح ولا لا، ثم إن علينا بيانا، فجاء القرآن مبينا. وين البيان من القرآن؟ قال هنا لما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام صحيح، ثم قال أياما معدودات. لو وقفنا هنا ماذا سنفعل؟ نقول إيش هذه الأيام وإيش يكون الصيام ومتى، والأيام هذه بأي أيام السنة، وهل هذه الأيام متفرقة أم مجتمعة، متتابعة أو غير متتابعة صحيح ولا لا، كل هذه أسئلة ترد عليها لأن ما في بيان مجملة هنا الآن. شهر ثم قال مبينا شهر رمضان، يبقى إذن أي الأيام المعدودات هي شهر رمضان، ورمضان معروف لديكم أنه بعد شعبان، يبقى إذن بينه بيانا تاما شافيا في الكتاب، كأن سائلا يسأل ويقول وما هذه الأيام المعدودات، قيل لك شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا تبين أيضا زيادة في البيان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخر الآيات. يبقى نوع الأمر الأول واللطيفة الأولى هو القرآن مبين للقرآن. الأمر الثاني النسخ، عندما يقول بالنسخ نسخ عند قول الجمهور، لأن الله إيش قال؟ لا فمن شهد منكم شهر فليصوم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إيش قال بعدها بسرعة؟ ومن تطوع خيرا فهو وأن تصوموا. يبقى إذن الآية هنا بحكمها ماذا فعلت مع المكلفين؟ خيرتهم يا حبيبي، دققوا النظر في الكتاب، خيرتهم، خيرتهم بين الإطعام وعدم الصيام، وبين الصيام دون الإطعام، هل تخير ولا مش تخير؟ جاء الإحكام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر إيش فليصم، نسخ الإيه التخير، وهذا قول الجمهور، يبقى يدلك أيضا على النسخ، كأن الشافعي يقول لك والنسخ لا يكون إلا من الكتاب، الكتاب لا ينسخه إلا الكتاب، وجاء الناسخ من الكتاب، جاء الناسخ الكتاب قال فليصم، يبقى التخير ملغي، إذن التخير ملغي. وإن كنا لا ندين الله بذلك، لأننا ندين بأن التقعيد والتأصيل الصحيح أنك أن تأخذ بكل ما جاءك ما استطعت إلى ذلك. لذلك قلنا أن من وجاهة من حصافة بعض العلماء الذي قال في قول الله تعالى الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ليست منسوخة، بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، قال ليس بالنسخ. من الأولى أن أقول ليس بالنسخ، نقول بأن قول الله تعالى وصية متاعا وصية لأزواجهم متاعا الحول غير إخراج أن هذا على الاستحباب. إذا معنى ذلك نحن أخذنا من الآيتين أن الحتم واللزوم والوجوب ويأتم بغير ذلك هي أن تبقى أن تتربص أربعة أشهر وعشر، فإن كان حق الزوج عليها ثقيل، فإن كانت يعني لها ما لها من حفظ الوفاء لهذا الزوج الكريم أنها تبقى معتدة إلى آخر الحول ولا نسخ، وهذا أولى، أولى أن إعمال الدليلين أولى من إعمال إيش حتى لو قلنا من نسخ. فهنا نقول ابن عباس يقول ليست منسوخة بل هي محكمة وهي باقية في الشيخ الكبير وإيش ها والمرأة العجوز، قال والحامل المرضع، كأنه قال نوع بيان تخصيص. لكن هذه الآية شوفها التقديم والتأخير في مسألة النزول، لكن نقول لا، هنا الآية الثانية أظهرت تخصيص الآية الأولى. العباس قال لأن في القراء يطوقونه فقالوا هذه دلالة أنها تلحقهم المشقة، فإذا هذا الفرض له أن يكون أن يطعم كل عن كل يوم مسكين، فكانت على التخصيص لا على النسخ. لكن هنا الشافعي أتى بالآيتين أيضا ليجعل طلب العلم يلمح يلتفت يفهم يعلم يتعلم، شوف القرآن فيه إذا إما بيان وإما النسخ كما في الآية الثانية. والأمر الثالث أنه قال نجد أن السنة الآن أتت مؤكدة لذلك، فلم تأتي تتكلم عن شهر رمضان أي شهر رمضان وأي الأيام، لأن الكتاب جاء وفيا في بيان الشهر وبيان الأيام المعدودات وبيان وقت الصيام، حتى يعني وقت الصيام المبتدأ والمنتهى جاء في الكتاب وجاءت السنة مؤكدة. فقد قال الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من ثم من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل النهار أقبل الليل من هنا وأقبل النهار من هنا فقد أفطر الصائم. وقد بين وفسر لعدي بن حاتم مسألة سواد الليل وبياض النهار. هذا المقصود أنه لم يأتي لما يتكلم عن الأيام، لأن الأيام جاء بيانها وافيا في كتاب ربنا جل في علاه. ثم زاد أحكامه، بين لنا أن من أكل أو شرب نسيان إيش يتم صوم، من أكل أو شرب، لأن الله تعالى أمر بالإمساك، فمن أكل أو شرب لم يكن ممسكا يبقى الوصف غير متوفر، الحكم غير متوفر. الفارق أن من أكل أو شرب نسيا يرفع عنه الإثم، لكن حاله أنه لم يكن ممسكا، والله اشترط لصحة الصيام الإمساك، وهذا قول المالكية ورحمه. فجاءت السنة تعطينا زيادة أحكام يقول لا يكون ممسكا حتى لو أكل أو شرب، هو ممسك. لأننا نفرق بين من أكل بنفسه من فعله ومن أكل إيه بفعل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أطعمه الله وسقاه، وطبعا هذه لها نظائر في الشر ولا ليس لها نظائر، ما هو أكيد أكيد أكيد دي بدأ دي فهلا، ما هو أكيد لها نظائر، ما أقول نظائر فلا، إيش ما هي النظائر؟ لا عند غندر عند المشارك لا مش هذا، حسيت انا غلطت انا عندك ايها المشاغب، لها نظائر الاستراق بين فعل العبد فعل الرب، فعل الرب الله تعالى يتسامح فيه، وفعل العبد لا يؤاخذ به. انت هو سواء في هذا الباب، يا هو عراقي انت مصري، والثانيه ارجح. لا لا لا، الخل يابا، الخل يابا، الخل يا بتوع الخل، الله يهديكم، الخل يا حبايبي يا شطار، بعيد عن الخل، الخل بعيد. الخمر انت خللت بفعل الله حلت، صحيح صحيح ولا لا؟ وان تخللت بفعل العبد صارت نادي سلاح حرام عند الجمهور، لا نجسة، لا يجوز ان تستعملها، صحيح ولا لا؟ ولذلك لما سألوا سلم على ان يقلبوها خلا فقال لا، ولذلك لما قال سلم يعني ما كان في يدي من خمر الايتام فليسرع، فاني رايت الله تعالى ايش يلوح بها، يشير الى الناس تحرم. فالخل الخمر لو بفعل الله تحولت الى خل حل، لو بفعل العبد طبعا توجيه الشافعية، وأنا لا أدين الله بذلك، أنا لا أدين الله بنجاسة الخمر، لكن توجيه الشافعية إيش؟ قال أنها لن تتخلل بفعل العبد إلا أن يضع فيها البصل وصوم فيها طيب والتعرض للشمس، فالبصلة تقع في النجس فتتنجس ثم تنقلب إلى الخل، والخل فيه بصلة كبيرة نجسة فإيش؟ فتكون نجسة فيكون نجس فلا يجوز استعماله. لا التوجيهات، لكن أنا أقول لها هي المسألة بأسرها على ما قاله الله جل وعلا وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هنا السلام يعني يقول من أكل إنما أطعمه الله وإيه وسقى، هذا حكم زائد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. الغرض المقصود بأن هذا مثل آخر أتى به الإمام ليبين لنا كيف علاقة القرآن بالسنة. من ذلك أيضا ما أتى به المصنف رحمه الله في مسألة أيضا عظيمة في قول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، زيد زوج هندا يحبها جدا فحبا جما فتزوجها وعاش معها ظهرا، لكنها كانت سيئة الخلق، والمرأة سيئة الخلق لا تطاق. أقول أخي الكريم عش مع الشيطان ولا تعيش مع امرأة سيئة الخلق، هذه نصيحة لك، لأنك الحمد لله لن ترى الشيطان ولا هو يشوفك، أنت مش شايفه، ما هي وساوسة من بعد وانتهى الموضوع، وقد يقويك الله عليه بصلاة ركعتين باستغفار، لكن المرأة ولا لو صليت طول الليل بجانبك أول ما سلم أول السلام ترى المطر يأتي من غير ما تستطيع أن ترد هذا المطر، خالفوني إن كنتم تستطيعون. الحمد لله جاءنا في القرآن قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، إيش قال بقى الله تعالى في كيد الشيطان؟ إن كيد الشيطان كان أنت المنفى الشيطان أهون كيدا من النساء. فالغرض المقصود المرأة سيئة الخلق، هذه امرأة لا يمكن أن نبقي عليها بحال من الأحوال، مغبون ثم مغبون مغفل أو أبله أو رجل يريد النار إن عاش طويلا مع امرأة سيئة الخلق، إلا إن كان صبورا جدا، رجل بقى من التقى والورع ويعني فاهم ومن البلاهة بمكان، فإذا استطاع أن يصبر على مثل هذا فهذا الذي ممكن أن يعيش. الغرض المقصود تزوجها وهو يحبها وهي تحبه، لكن كانت سيئة الخلق فما استطاع إلى ذلك سبيلا، ففعل ما يفعل الإيه العقلاء، فقال هذا فراق بيني وبينك، فطلقها ثلاثا، قال لا رجعت ولا رد، فطلقها ثلاثا لسوء الخلق. المرأة كانت جميلة والجمال يخفي، جمال الظاهر يخفي إيش سواد الباطن، هذه هي المصيبة، لكن أول ما تكشر الأنياب أنت أول ما تشوف العروسة وترى أحمر الشفاه فأنت تلتهب، لكن عندما ترى الكلام وترى ما يحدث من الفعال تعلم أن أحمر الشفاه تأثيره إيش؟ لا ليس ضعيف، تأثيره إلى زوال، ما بينتهي، هي بتشرب مية بينتهي أحمر الشفاه، خلصت هذه المسألة، يبقى الطبع. تزوجها آخر فتحسنت خلقا مع الآخر، ليش؟ لأنها تزوجت رجل سيء الخلق بكرباج، دخل بكرباج وطلع بكرباج، وهي طبعا تجلس وبعدين إيش أخذ بكل سنن الضرب، علق الصوت فين على الباب، تنظر تلاقي مش صوت بقى شومة بمقدار 500 متر متعلق، كل ما تبص تنظر اضربني تسكت، يعني هو داخل بالكرباج وطلع بالكرباج، فطبعا كلما يعني تسمع الصوت تتذكر مين؟ زيد، تذكر زيدا هي اللي كانت بتضربه، فتحن إليه، أين زيد؟ أين أيام زيد؟ أين الأيام الخوالي؟ ضيعت الخير، اللهم كن معي يا رب العالمين. فتدعو الله جل في علاه أن يردها إلى هذا الرجل الكريم فتكون كريمة. تعلمت خلاص، فأرادت أن تتزوج زيدا، فجاء الشرع يبين لها زيد لا يكون لك إلا بشروط وقيود. قالت ما الشروط؟ قال الشرط موجود في كتاب الله، قال الله جل في علاه فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا. قالت ما نكحت صاحب الكرباك، نكحت. قال الآن تستطيعين إذا طلقت أن ترجعي إلى إيش؟ هذا ظاهر القرآن صحيح ولا لا؟ لكن هذا ظاهر القرآن يحتاج لبيان. قالوا كيف يحتاج لبيان؟ هو مبين في نفسه، قد قال حتى تنكح زوجا غير. قلنا لا، لأن النكاح اسم يقع، اشتراك في اللغة هو الآن اسم يقع على إيش؟ على العقد وعلى الوطء. يبقى إذا حتى تنكح يعني يعقد عليها، ده كان الأمر انتهى. طب أن يطاعها ولا ما يطاعها مش عارفين. يبقى إذا احتاجت الآية إلى إيه؟ إلى بيان. فبين الإمام الشافعي هنا، تلتفت طالب العلم يلتفت لذلك أن علاقة السنة بالقرآن علاقة تفهيم وإظهار. فجاءت السنة فبينت أن المراد، لأنك تدور مع مراد الله حيث إيه؟ حيث دار. آمنت بالله بما جاء الله على مراد الله. فبينت السنة أن مراد الله جل في علاه في قوله حتى تنكح زوجا غير حتى يطأها. وطبعا الوطء لابد أن يكون إيه؟ بعقد صحيح. يبقى هذا الكلام هنا على الوطء لا على العقد. والدلالة على ذلك الحديث العظيم الذي في السنن، وأن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، امرأة رفاعة، قالت يا رسول الله طلقني رفاعة فبت طلاقي. طلقها ثلاثة أولاد فبت طلاقي، إما كانت الطلقة الثالثة أو على توجيه من توجيهات الشافعية أنها طلاق ثلاث مرة واحدة وأنها يقع وأنه ليس ببدعة. طلقني رفاعة فبت طلاقي فتزوجت من بعده عبد الرحمن ابن الزبير، فتزوجت من بعده عبد الرحمن ابن الزبير وإني معه كهدبة الثوب. يعني إيش؟ كجرأة اللفظ هنا. قالت وإني معه كهدبة الثوب. هدبة الثوب والعلماء يقولون لما تشير بهدبة الثوب أمام النبي كأن فرجه هكذا، يعني كأنها تقول لا يستطيع الجماع، الرجل لا يستطيع الجماع. قالت وإني معه كهدبة الثوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لمح، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جامع الكلم وهو أذكى الناس وأعظم الناس فهما. فقالت تريدين أن ترجعي إلى إيه؟ إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسالتها ويذوق عسالتها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من كلامه أنه إيه؟ إلى الآن ما جمع، كلما يأتي جميعا ما يستطيع. لكن العجيب طبعا الشكاية جاءت لعائشة واشتكت للنبي، العجيب ما في لحظات وجاء عبد الرحمن بن الزبير وخلفه أسد غاب شباب يجرون خلفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر قال من هذا؟ قال أنا عبد الرحمن بن الزبير، أنا زوج هذه المرة. قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء أولادي. فينظر ويظهر لها طب منين أتى بهذا؟ ما فيش حاجة اسمها أطفال النبي. دلوني بالله عليكم، لو رجل تزوج امرأة وأتى منها بعشرة وسألته امرأة قالت له طب العشرة دول منين؟ انت كنت بتختار الناس؟ قال لها لا دي من أطفال النبي. لو صدقت تبقى ايه؟ لا ممتاز تصدق؟ رد عليها تصدق ان عشرة من تصدق؟ طب لو صدقت؟ عجيب مش فاهمين حد. لو صدقت ان العشرة من اطفال امين تبقى ايه؟ اريد اجابة. هي تكون ايه؟ مجنونة؟ لا والله، تبقى هي بتستغفل اللي قال، لان ده مش موجود ولا في الصرايع ولا في مستشفى المجانين، حتى ولا في مستشفى المجانين ممكن حد يقبل هذا الكلام. يبقى هي استغفلت اللي قال. لو انا مخطئ خطئوني. الفاتل المتغافل صح تحزو حزو. لكن في الحقيقة هتقول ان مش ممكن احد يتصور ذلك. النبي اول شوف الفراسة، اول ما رأى الولد يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي تقولين. طب الولد ده جه منين؟ فالراجل بقى ما سكتش، قال والله تكذب يا رسول الله، اني انفضها نفض القديم سجادة، اني انفضها نفض القديم. طبعا والدلالة ايه؟ الدلالة اولاد، هذه الدلالة. فلما قال ذلك نظر النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعي لا حتى تذوق عسالته. وذوق ايش؟ عسالته. فانظر هنا هذا بيان واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان المسألة في قول الله جل وعلا حتى تنكح زوجا غيره لا يكون هذا الا بايش؟ سرعة، الا بالوطء لا بالعقد، الا بالوطء لا بالعقد. وهذا ايضا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم في علاقة السنة بالقرآن. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى الكلام على الفرائض المنصوصة التي قد سنها النبي سن بيانها الله تعالى في كتابه، ثم زاد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ حتى لا يعني نتعدى حدودنا في الوقت، نأخذ واحدة منها. انظر هنا، أراد أيضا أن يبين لك علاقة السنة بالقرآن. قال: جاءت السنة بأحكام مؤكدة لأحكام القرآن وزادت عليها أحكام. لتعظيم السنة، هو يدخل في قلبك رغم أنفك تعظيم السنة، حب السنة، ومعرفة أنك لا يمكن أن تذهب ولا تجيء إلا بإيه؟ إلا بالسنة. فهو يقول: قد جاءت الأحكام في الكتاب، في كتاب ربنا العلام جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فغسل سلم وجهه، وأيديكم إلى المرافق، وغسل يده إلى المرافق، ومسحوا رؤوسكم ومسح رأسه، ورجلكم إلى الكعبين، ففعل ذلك سلم، مؤكدا لأحكام القرآن. ثم زاد على ذلك، زاد في نفس الأحكام: فغسل وجهه ثلاثة. فكان هذا بمثابة البيان، لأن في القرآن مطلق الأمر أن تأتي به مرة واحدة، فجاء به ثلاثة. لا، ليس البيان وقف عند هنا، لا، قال: فمن زاد أو استزاد فقد إيش؟ فقد تعدى وظلم. يبقى بيّن لك أن مطلق الكمال أن تغسله، والإجزاء بمرة واحدة، يبقى منتهى الكمال أن تغسله. فغسل وجهه ثلاثة، وغسل يديه ثلاثة، ومسح رأسه ثلاثة عند الشافعي وعند بعض العلماء عندما قالوا بعموم قول ابن عثمان: وغسل ومسح رأسه، وإن كان الأصل أنه يمسح الرأس مرة واحدة، وغسل رجله أيضا ثلاث، بل وتوضأ مرتين مرتين. فبين لك أن أول الإجزاء مرة واحدة، ثم بعد ذلك الكمال، مبتدأ الكمال أن يغسله مرتين، ثم منتهى الكمال أن يغسل ثلاثا، لأنه قال: فمن زاد ثلاثا فقد تعدى وظلم. هذا نوع بيان بعد تأكيد الأحكام، نوع بيان. ثم الزياد في الأحكام أتى بأحكام أخرى. أولا، لا، هناك بيان آخر، وهو أن الغاية تدخل تحت المغاير. هذا نوع بيان أيضا من السنة. إيش هي؟ سرعة إلى المرفقين. قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى المرافق في خلاف عن اللغة، إلى المرافق هذه حد للنهاية. هل يدخل تدخل الغاية في المغاير أم لا؟ يعني لابد من وجوب مسح المرافق ولا لا؟ إلى المرفق فقط، ويكون ومسح لا يجب. لما ولدنا وسلم أدار الماء على مرفقيه كما ورد فرض الأثار، وإن كان في أضعف، لكن مع الصحيح أنه شرع في العضد أبو هريرة ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الرفع فيه نظر، لكن الغرض المقصود وضوء النبي ونقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل إيه؟ غسل المرفقين. فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيانا إلى أن الغاية تدخل تحته المغاير، الغاية تدخل تحت المغاير. وكذلك إلى الكعبين، نفع فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استزاد أحكاما. إيش هي الأحكام التي استزادها النبي صلى الله عليه وسلم؟ غسل اليدين قبل الوضوء، المضمضة والاستنشاق، زادها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه مضمض واستنشق ثلاثا، يأخذ من غرفة واحدة، كل مرة يأخذ من غرفة واحدة المضمضة والاستنشاق. وأما حديث الفصل بين الأنف وبين الفم حديث ضعيف، حديث أن السلام غسل أنفه وفمه وتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا بفصل الأنف عن الفم حديث ضعيف لم يصح. الصحيح أنها بغرفة واحدة، يأخذ الفم للأنف. الغرض المقصود هذا أيضا زيادة في الأحكام، من الزيادة في الأحكام تخليل الأصابع، خلل الأصابع والمبالغة في إيش؟ في الاستنشاق. صحيح، بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، حديث لقيت ابن صبرة. وأيضا تخليل اللحية، أمرني ربي أن أخلل لحياتي، وإن كان حديث فيه ضعف، لكن ورد عن عثمان وعن غيره في الكلام على تخليل اللحية، وعن الصحابة أنهم كانوا يخلون اللحية، فهذا لا يكون إلا توقيفا. فهذه أيضا زيادة في الأحكام، تخليل الإيش؟ اللحية. هذه أيضا تعتبر زيادة على الأحكام التي جاء بها الشرع. إطالة الغرة، وإطالة الغرة أيضا جاءت زيادة من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك التسمية، إن قلنا بتحسين حديث ولو دول من لم يذكر اسم الله عليه، هذه أيضا زيادة في الأحكام. ونقف عند ذلك حتى لا نتعدى حدودنا في الأوقات في الوقت، ونجيب عن بعض الأسئلة التي جاءت، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وما ينفعنا بما علمنا.